يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سافر في نهار رمضان ويعلم أنه سيصل قبل غروب الشمس، فما الأفضل في حقه؟ الأحوط في حقه أن يصوم، الأحوط في حقه أن يصوم. إذا كان السفر على آلة مريحة كالطائرة، الأفضل أنه يصوم. نعم.